لوسائل الإعلام الإسلامية استخدامات تتميز بالتأثير على المشاهدين، وفيها استخدام التمثيل مسرح. لوسائل الإعلام الإسلامية استخدامات تتميز بالتأثير على المشاهدين، وفيها استخدام التمثيل مسرح وسينما وإذاعة وتلفاز. وهناك ضرورة لهذا اللون من الاستخدامات تقتضيها طبيعة هذه الوسائل في التوجيه والتثقيف والترويح. وقد نبهت جامعة الملك سعود إلى شدة أو جامعات الملك سعود إلى شدة تأثير هذه الاستخدامات، فشرعت هذا الاستخدام بإدخال النشاطات المسرحية والتمثيل الإسلامي كبديل ملتزم بالإسلام وتوجيهات لدفع مضرة ما يبث من موضوعات غير ملتزمة بضوابط الإسلام وجلب مصلحة التوجيه والتعبير بهذا الاستخدام النافع شديد التأثير في الناس. ولكن مما أشيع عنكم تحريمكم المطلق لهذا الاستخدام، نرجو الإفادة. ينبغي هذا التمثيل الذي نهينا عنه التمثيل أن يتضمن الكذب، هذا الذي نهينا عنه، يتضمن أن يقوم قائم ويقول أنا أبو بكر أنا عمر، ثم يتكلم على لسان عمر ولسان أبي بكر، هذا هو الذي لا يجوز. أو يقوم آخر يقول أنا أبو جهل يسب النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنا أبو طالب، أو أنا فلان، أو أنا فلان، يجعل نفسه مكان ذاك الذي سماه، هذا هو التمثيل الذي نهينا عنه. أما ضرب الأمثال فلا يسمى تمثيل، هذا ضرب الأمثال. الله ضرب الأمثال في الكتاب العزيز وضربها النبي صلى الله عليه وسلم، ضرب الأمثال مفيد ونافع للأمة. لكن كون إنسان يقوم ويقول أنا فلان، أو تقول مرة وتقول أنا فلانة الكافرة أو المسلمة، تكلم عن لسان لسانها، هذا هو الممنوع، هذا الذي نقول إن هذا كذب لا يصلح. ولهذا في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم ويل للذي يحدث يضحك به القوم، ويل له ثم ويل له، الكذب لا يصلح. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.